الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ونرحب الإخوة إن شاء الله إلى هذا المجلس المبارك، وهو إن شاء الله بث مباشر مع شيخنا شيخ فواز بن علي المرخلي حفظه الله تعالى. وعنوان المجلس إن شاء الله نبذة من حياة الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، فليتفضل الشيخ مذكورا مأجورا. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ظل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على من بعثه الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه الذين بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ومن اقتدى بهم ممن اقتفى أثرهم واهتدى ورفع منزلتهم يوم الدين. أما الطلب مني الأخ وحبيب بن سميع الله محاضرة حول الشيخ زيد وعن حياته، وهي عبارة عن مقتطفات. وقد عشت مع هذا الشيخ الجليل والعالم العلامة رحمه الله فترة طويلة، ورأيت الكثير والكثير من المواقف، فرحمة الله عز وجل عليه. استجبت لهذه المحاضرة أولا محبتي لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها محبة خالصة له، والأمر الثاني لطلب الأخ أبو أنور، ونيابة عن الإخوة في نيجيريا فاستجبت لهذا الطلب. والمقصود من رواية السير والهدف منها ليست مجرد التسلية، بل لأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولمكانة أهل العلم، ولا تخفى عليكم، فمكانتهم عظيمة ومنزلتهم رفيعة، فمن هنا يجب أن نتأسى بهم ونقتفي أثرهم. ولأننا أيضا نعيش في عصر يمثل عصر غربة الإسلام ونقص العلماء الذين يسيرون على المنهج السلفي، لأن غالبهم انتقل إلى الدار الآخرة. وحينما نذكر بعض المواقف فإننا نستأنس بها في زمن الغربة، فيجب علينا وعلى شباب الأمة أن يرتبطوا بكلام العلماء قبل أن يرتبطوا بكبار العلماء قبل أن يفقدوا، وأن تستفيد الأمة منهم ومن علمهم وفضلهم وسمتهم وحياتهم. وبالمقابل نرى أن أهل الباطل يلمعون علماءهم، يلمعون رموز الباطل، فكثرت التحزبات والجماعات وكثر دعاة السوء. فرأيت من الواجب أن أبرز حياة هذا العالم، ولا تسد هذه الفجوة إلا بذكر شيء من سيرته رحمه الله. فالشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله من العلماء الأفذاذ، عالم مفسر ورع تقي، فقيه مدقق، ناصر السنة وقامع البدعة، خطيب مفوه، زاهد عابد، ناظم ناثر، مفتي المنطقة الجنوبية، بقية السلف، أبو محمد زيد بن محمد بن هادي المدخلي من قبيلة المداخل المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية، وهي ترجع إلى قحطان، ترجع إلى قبائل بني شبيل، وشبيل هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. ولد عام عام 57 و300 و1000 للهجرة بقرية تسمى الركوبة تابعة لصامطة، مدينة صامطة. تزوج وعمره 15 عاما وله زوجتان و19 من الأبناء والبنات. توفي عن زوجة واحدة و18 من الأبناء، 13 رجلا و6 بنات، وله أحفاد وأسباط. وعدد كبير من الذرية، وله 5 إخوة. نشأ في قريته مع والديه وفي خدمتهما، حيث توفيت أمه وعمره 7 سنوات وهو لم يبلغ الحلم. واشتهرت أمه بالصلاح والدين، وتوفي والده وعمره 30 سنة وكان يصحبه لطلب العلم في صغره أحد قرابته ألا وهو الشيخ أحمد بن أحمد علوش المدخلي رحمه الله. التحق في بداية حياته بحلق التعليم في قريته، تعلم الخط والكتابة والقراءة والتوحيد والتجويد، وقرأ القرآن، وبدأ في حفظه، فحفظ سورتي البقرة وآل عمران وشيء من المفصل. ثم بدأ بالدراسة في قرية الركوبة وعمره 7 سنوات تقريبا، ثم سكن قرية قريبة تسمى الدغارير، ثم تحول إلى مدينة صامطة والتحق بالمدرسة السلفية الزاهرة بها، والتي أسسها الإمام المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي كانت بدار الشيخ الجليل ناصر بن خلوفة طياش مباركي رحمه الله، وكان يحوطها بعلمه وفضله وسعة صدره لطلاب العلم، ودرس بها كتاب التوحيد وبلوغ المرام والفرائض والتجويد والنحو والصرف. وفي عام 68 و300 للهجرة لحق بالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في مدينة بيش، وهي تبعد عن مدينة صامطة تقريبا 150 كيلو، وقرأ عليه مع الطلاب المغتربين وتتلمذ عليه ورابط بها قرابة 3 أشهر يأخذ العلم عن الشيخ حافظ. ثم عاد إلى المدرسة السلفية في صامطة وكلف بتدريس بعض الطلاب فيها، وأيضا بحلقة في قريته، ثم عين مدرسا بقرية الركوبة في مدارس القرعاوي وعمره 15 عاما، ثم مديرا لها. ثم لما أوقفت مدارس القرعاوي وافتتح المعهد العلمي في مدينة الصامتة، التحق بالأول ثانوي عام 75 و300 و1000 للهجرة بمشورة الشيخين العلمين الفاضلين القرعاوي وحافظ الحكمي رحمه الله. تخرج من المعهد في عام 79 و300 و1000 للهجرة وبداية عام 80، طبعا أنا أتكلم بالتاريخ الهجري، ودرس بالمعهد على عدد من المشايخ الأجلاء الفضلاء، ودرس عليهم عدة فنون. ثم التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة منتظما 2 سنين، وفي السنة الثانية أكمل حفظ القرآن الكريم، وكلف بالتدريس في المعهد العلمي قبل تخرجه، وهذا من النوادر أن يكون طالبا ومدرسا في نفس الوقت، يعني يكمل منتسب ويدرس في المعهد العلمي. في السنة الثانية أكمل حفظ القرآن الكريم كاملا، وقبل تخرجه وكان مدير المعهد العلمي في ذاك الوقت الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، هو شقيق الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله الكبير. المهم أكمل دراسته في الجامعة منتسبا، وأعطي شهادة منتظم بدون طلب منه، وذلك تشجيعا لطلاب العلم، ثم بقي مدرسا به حتى بلغ السن النظامية وأحيل للتقاعد عام 17,400 للهجرة بخدمة تقارب 40 سنة قضاها في التعليم النظامي. وأما حياته ومكانته فالمتأمل لحياة الشيخ يجد أنها حافلة بالعلم والتعليم منذ نشأته، وهو المرجع للفتوى بعد شيخه أحمد النجمي. ولما توفي الشيخ أحمد النجمي آلت إليه الفتوى، فتجد في مجلسه طلبة العلم وعوام الناس ما بين راغب في القراءة عليه أو مستفت أو مستفيد، وما زالت دروسه مستمرة ويحضرها ويتابعها الكثير من طلبة العلم في وقته إلى أن توفاه الله عز وجل. وأما مناصبه العلمية والعملية فمن يعرف الشيخ يرى شدة زهده في الدنيا، ولذلك لم يسعى إليها ولا بحث عنها، بل هو متفرغ للعلم ونشره تدريسا وإفتاء وتأليفا. والشيخ زيد رحمه الله درس على عدة مشايخ لهم مكانتهم وقدرهم الكبير، من هؤلاء الذين قرأ عليهم في أول حياته الشيخ علي بن محمد حاج مهجر المدخلي رحمه الله، هذا في بداية طلبه درس عليه القرآن الكريم الخط ومسائل الفقهية والتوحيد، وعمره إذ ذاك 9 سنوات، يعني بدأ طلب العلم وعمره كان 9 سنوات. ثم الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، وهذا جدي أيضا، فهذا درس أيضا عليه بعض القرآن الكريم والتجويد ومبادئ في الفقه والتوحيد. ثم الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، وهو معروف في سيرته، درس عليه المتون الكثيرة. ثم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لازمه فترة ودرس عليه الفرائض والأمهات الست بالسماع، وطلب منه الشيخ حافظ، طلب من الشيخ زيد أن يبيض له شرح معارج القبول، أظن هذا قد مر عليكم، معروف عند طلبة العلم شرح معارج القبول، لكن الشيخ اعتذر منه لصغر سنه ونحالة جسمه، يعني كان جسمه ضعيف لا يستطيع النسخ والكتابة، ولكنه لازم الشيخ صباحا ومساء في المعهد العلمي، وبعد العصر يدرس عليه في السنن وفي الأمهات الست. وأيضا من المشايخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، هو شقيق الشيخ حافظ رحمه الله الأكبر والوحيد، درس عليه وقد عاصرته هذا الشيخ، وكان في آخر حياته يحضر مجالس طالبه الشيخ زيد يعني الشيخ محمد حكمي كان في آخر حياته يحضر للشيخ زيد، والشيخ زيد يعتبر من طلاب من؟ من طلاب الشيخ محمد حكمي. ومع ذلك من تواضع الشيخ محمد حكمي كان يحضر له الدروس ويصلي خلفه. ومن مشايخه أيضا الشيخ القاضي جابر بن سلمان المدخلي رحمه الله، وهذا عاصرته وقد لازم حلقة الشيخ، أيضا لازم حلقة الشيخ زيد، وكان في آخر حياته منتظما في حلقة الشيخ زيد وقد درس عليه الفرائض. أيضا الشيخ الذي مر معنا الشيخ هادي بن هادي المدخلي أيضا كان يحضر في آخر حياته للشيخ زيد. الصوت في شوشرة، ما أدري أبو فردوس، أبو فردوس غير موجود، الصوت فيه إزعاج عندكم. نعم، أيضا من مشايخه الشيخ محمد سراج مباركي رحمه الله، درس عليه بعض القرآن الكريم ومبادئ في التجويد والتوحيد والفرائض، وهذا عاصرته. الشيخ علي بن يحيى البهكري حفظه الله ما زال على قيد الحياة، ولد عام 1344 وهو من المعمرين، ما زال على قيد الحياة حفظه الله، لكنه كبير السن. درس عليه الشيخ بعض الفنون منها اللغة العربية، وهو عالم في اللغة العربية ودرس في صنعاء في اليمن. من مشايخه أيضا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو شيخه وصديقه في نفس الوقت ورفيق دربه في الدعوة إلى الله عز وجل، لازمه في المعهد العلمي وفي المساجد، وأصبح زميله ورفيق دربه في الدعوة إلى الله عز وجل وفي جميع الأمور. أيضا الشيخ حسن بن محمد شبير النجمي رحمه الله، درس عليه الشيخ النحو والصرف، وهذا كان قاضي. الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي رحمه الله، هذا جدي لأمي، وهو من يعني من أشهر مشايخه، وهو شيخ قبيلة المداخلة رحمه الله، لازمه كثيرا ودرس عليه وتعلم منه الوعظ والإرشاد والزهد والتواضع والإحسان إلى الغير والدعوة إلى الله عموما. وكانوا يذهبون إلى القرى يدعون إلى الله عز وجل سويا، يعني كان أخبرنا الشيخ زيد أو أخبرني سمعت منه أكثر من مرة أنهم كانوا كل جمعة يخرجون إلى القرى يخطبون 3-4 أشخاص، جدي الشيخ محمد جابر المدخلي، والشيخ أحمد بن يحيى النجمي، ووالدي الشيخ علي بن علي مدخلي قاضي، والشيخ زيد المدخلي رحمهم الله جميعا، كانوا يخرجون إلى القرى يعلمون الناس ويدعون إلى الله عز وجل. الشيخ ناصر بن خلوفة طياش مباركي، وهذا من طلاب الشيخ القرعاوي الملازمين، علامة مفتي فقيه قاضي، درس عليه الشيخ زيد ولازمه، درس عليه بلوغ المرام والفرائض وكتاب التوحيد. من أشهر مشايخه أيضا الشيخ محمد أمان بن محمد علي الجامي رحمه الله، لازمه في المعهد العلمي، درس عليه دراسة نظامية في المعهد العلمي ولازمه بعد العصر في المساجد، يقرأ عليه من التفسير وكتاب البخاري. وقد حزن الشيخ زيد عليه حزنا شديدا حينما بلغته وفاة الشيخ رحمه الله. أيضا من مشايخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان دائم التواصل معه ويلتقيه في الحج دائما، وإذا أشكلت مسألة عليه يرجع إليه. أيضا من مشايخه الشيخ عبد الرحمن النجدي، كان قاضيا متقاعدا في الرياض، درس عليه أيام الدراسة الجامعية. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، درس عليه الشيخ أيضا، تلقى تعليمه منه. و درس عليه الفقه. وأيضا من المشايخ محمد عطية سالم رحمه الله، من طلاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، درس عليه بعض المتون العلمية. ومن المتون العلمية التي درس عليه سبل السلام. أيضا الشيخ علي بن زياد الحبشي رحمه الله، درس عليه الشيخ النحو. أيضا الشيخ عيسى الحازمي. فهؤلاء مشايخه تقريبا 19 شيخا وعالما درس عليهم الشيخ في المعهد العلمي وفي المساجد. ثم كان الشيخ لم يقتصر على الدراسة النظامية، بل كان يجتهد اجتهادا كبيرا في تحصيل العلم، ويستمع دائما لبرنامج نور على الدرب، ويتابع البحوث، ويحرص على الحفظ والقراءة، ويستمع للمحاضرات، ويستمع إلى إذاعة القرآن الكريم. وكلما دخلت عليه في غرفته الخاصة إلا وأجده يكتب أو يقرأ أو يستمع، وبعض المرات ينام والكتاب مفتوح على صدره من كثرة القراءة، فهو لا يرى في ساعة من نهار أو ليل إلا وهو بين الكتب والمحابر رحمه الله. وقد سمعته يقول: قد أنعم الله علينا بالأكل والشرب والمال والأمن، فليس لنا عذر في تحصيل العلم وطلبه، بل يجب مضاعفة الجهد في ذلك. فكان الشيخ رحمه الله مثابرا ومحصلا من الدرجة الأولى، وكان أيضا يتعلم عن طريق زملائه وأقرانه، وإذا تنقل إلى مكان فإنه يبحث بعض المسائل مع زملائه ومع العلماء ويسألهم. وهو أيضا رحمه الله قد زامله مشايخ، منهم سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، كان مع الشيخ زيد في نفس القاعة في نفس الفصل في الجامعة، درسوا سويا في أيام الجامعة. كذلك معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وغيرهم من العلماء. أيضا زامل الشيخ صالح على الشيخ، مع أن الشيخ صالح من طلابه، لكن أقصد أنه زامله في التوعية الإسلامية بالحج، وغيرهم. وأما تلامذته فكثير، يصعب حصرهم من دول كثيرة ولله الحمد. يمتاز الشيخ رحمه الله بالتواضع الجم مع إخوته وطلابه وقاصديه وزواره، وعدم التكلف في الحديث وفي التأليف، حيث يختار أحسن الحديث وأيسره في عبارات لا تخل بالمبنى وتوصل إلى المعنى الصحيح. وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، لا يحب الترفه في ذلك كله. وهو أيضا واسع الصدر، لا يمل جليسه من حديثه، مجالسه عامرة بقراءة الحديث والفقه والعلوم الأخرى، والتحذير من البدع والمبتدعة، ويهتم بالتحذير من البدع وأهلها بجانب نشر السنة وبيان يسرها وسهولتها. وكان حاد الذهن، قوي الذاكرة، سريع الفهم والحفظ، حاضر البديهة، حييا، ورعا، عابدا، زاهدا، حازما في تصرفاته، صارما في اتخاذ القرار، حسن الصوت بالقراءة، مهاب الحديث، قراءته فيها خشوع. إذا قرأ القرآن سبحان الله تتعجب من الخشوع ومن التدبر الذي يحصل في القراءة. بيته مفتوح لطلاب العلم، يلقي عليهم الدروس سواء في مسجده أو في بيته، يوجههم ويكرمهم ويتابع أخبارهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع. لازمته والله الحمد قرابة 30 عاما، فما رأيت منه إلا تواضع، وما رأيت منه إلا حب الخير للغير، لا يكدر على أحد أو يكسر بخاطره، يجامل الطلاب على حساب نفسه وصحته، يتلطف معهم في المعاملة ويتأدب معهم في الحديث، بل يتلطف مع أبنائه في بيته متمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان شابا في بداية الطلب، عاقلا يتسم بالهدوء والرفق مع جد في الطلب، كما قال شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. من الأشياء التي شاهدتها ورأيتها في مجالسه الخاصة في بيته أنه كان يأتيه مشايخه ويحضرون عنده الدروس: الشيخ هادي بن هادي المدخلي، الشيخ جابر سلمان المدخلي، الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله. الشيخ محمد الحكمي كان سريع الغضب، فذات يوم كان جالسا في المجلس وكان الذباب يؤذيه، يؤذي من؟ يؤذي الشيخ محمد حكمي. فالشيخ كان يأخذ الطاقية، القبعة التي على رأسه، ويضرب بها الذباب يغضب. فالشيخ زيد ألف قصيدة دفاعا عن شيخه من الذباب وموبخا الذباب، سماها مع الذباب، فقال: يا صاحب الداء، كم آذيت من بشري، الكل يدعو ويشكو شدة الخطر، من قصفك العين إذ تدنو لتسلبها نور الحياة لكي تبقى بلا بصري، وغزوك الجرح إيلاما ومفسدة، وصرفك البال عن خير لمدكري، بئس الجليس خبيث النفس ذو سفه، تصغي بجنح لصب الداء والقذري. المهم قصيدة مداعبا، فمداعب الشيخ محمد حكمي، فدفعها له، فضحك الشيخ محمد حكمي رحمه الله من القصيدة. المواقف كثيرة، الشيخ كان يستعمل الأسلوب اللطيف مع طلابه، إذا رأى قصور في الطلب وجه كلاما عاما، إذا رأى أحد الطلاب عنده قصور في شيء معين أو رأى عنده تقصير في طلب العلم، يعني في الدرس يذكر ويحث الطلب على طلب العلم وعلى كذا، ويحثهم فالرسالة تصل هذا الطالب مباشرة. فكان الشيخ سبحان الله سهل المعشر، سهل الأسلوب، سهل التعامل، ومع ذلك كان قوياً على أهل البدع، وكان مزوحا لكن مزح باعتدال. من الأشياء التي اشتهرت عنه أنه كان محبا للقهوة مكثرا لشربها من صغره، فقال قصيدة فيها وهي موجودة على الأنترنت: وقهوة البن للأبدان منعشة، مذاقها ممتع كالبر والعسل، رفيقة العمر في الأسفار مؤنسة، كنفحة المسك انفاحت بلا جدل، وبغية النفس في الإصباح مبهجة، تسر إلفا متى جاءت على مهل، يا حبذا الشرب إن صاغته ماهرة، يعني يقصد زوجته، يا حبذا الشرب إن صاغته ماهرة لتكرم الضيف من آت ومرتحل، في كل بيت لها ذكر ومنقبة، تضاحك الخل إيناسا بلا خطر. فالقصيدة يعني طويلة قليلا، ولكن كان الشيخ يقدم لضيوفه القهوة. أما صفاته الخلقية التي خلقه الله عليها، فكان أبيض اللون، متوسط شعر اللحية والعارضين، مستدير الوجه، جميل الشكل، مربوع القامة، إلى النحافة أقرب. وأما عبادته وزهده فسبحان الله شيء عجيب. من يعرف حياة الشيخ يرى أن لديه من التمسك بالله واليقين به والتوكل عليه والعبودية له الشيء الكثير، والقدح المعلى في سماء العلماء العاملين والدعاة الناصحين الصادقين. فلا عجب إذا رأيناه زاهدا في الدنيا، مزدريا لها، متوجها إلى الله، مقبلا عليه. ولا أدل على ذلك من أن أول مؤلفاته على الإطلاق شرحه للقصيدة الهائية، وهي موجودة على النت الظاهر، موضوعها الترغيب والترهيب لشيخه حافظ بن أحمد حكمي في الزهد والرقائق، والتي مطلعها: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا وقبحا لحالها. الشيخ زيد قام بشرح هذه المنظومة الرائعة، واستدل فيها بآيات وأحاديث ومواقف للسلف، جميلة جدا، رسالة جميلة جدا. حين ملازمتي له صحبته 4 حجج، يعني سافرت معه في الحج 4 مرات، فلم أره إلا محافظا على قيام الليل يصلي ما كتب الله له، ويقرأ القرآن حفظا في جميع الأحوال، كافا لسانه عن غيبة الناس إلا على أهل البدع، فإنه يتكلم فيهم بحسب الحاجة، تحذيرا للناس من خطرهم ودفاعا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم عنده أحد في أمر الدنيا حول الحديث عن الآخرة أو ما يقرب إليها من العلم الشرعي أو أمور الدعوة إلى الله، مستغلا وقته بين العبادة والتأليف والدعوة إلى الله. كنت دائما أسمعه يعاتب نفسه على التقصير في العبادة، ولا تكاد تراه يفتر عن العبادة، مع أنه اتهم نفسه على التقصير في العبادة، لكنه كان مجتهدا في العبادة. حتى في مزحه يمزح بأدب ولا يكذب ولا يجرح أحد، لا يجرح أحدا أبدا. من قصائده المشهورة في عتاب نفسه قصيدة موجودة في الديوان، ديوان المليح أظن، قوله رحمه الله: عاتبت نفسي على التفريط في العمل، فضجت النفس تخشى سوءة الفشل، فقلت توبي إلى الله مسارعة، فهو الرحيم وذو الغفران للزلل، وجدد العزم في الخيرات راغبة، في كثرة البر والإحسان مع وجلي وضاعف الجهد كي تحظي بمرحمة، فالرب يرحم من يرجوه فابتهلي. يعني قصيدة طويلة، وقصائده كلها فيها زهد، فيها ترغيب وترهيب، رحمه الله. فزهده عجيب جدا، ومع ذلك مع الزهد أنه كان مجتهدا في العبادة، متقربا إلى الله بجميع أنواع الطاعات، ومنها تواضعه مع طلابه، وتواضعه دائما مع الناس، يمشي متأطئ الرأس، عليه السمت والأدب والأخلاق العالية، عليه الزهد، متمثلا بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون هونا. وكذلك متمثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وكما جاء في الحديث: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. فتجده جمع من الأخلاق أفضلها، ومن التواضع أكمله. فإذا جلست بجواره أو تكلمت معه كأنك أمام شخص من أمثاله، من أمثالك أنت. وإذا خرجت من عنده ظننت أنه لا يوجد أحد في الدنيا يحبه الشيخ إلا أنت، من كثرة تواضعه رحمه الله. وكان من تواضعه أنه يتحمل السائلين الذين يسألون الأسئلة، ويتسع صدره لذلك ولا يتضجر، وقد يتكرر عليه السؤال عشرات المرات ولا يتضجر ولا يمل، بل يجيب. وكان أيضا يتفقد طلابه، طلاب العلم، ويساعد فقيرهم ويشفع لمحتاجهم، وهو صراحة بعيد عن الشهرة ولا يحب ذلك، لا يحب الشهرة. وكان رحمه الله لا يحب أن يمشي أحد خلفه، وقد جاءته إذاعات وقنوات وصحف ومجلات يريدون تصويره، فيعتذر منهم. ولا يحب الظهور أبدا، ويحاول بقدر المستطاع ألا يظهر، لكن الله عز وجل رفعه بسبب يعني عدم حبه للظهور، عدم حبه للظهور. هذه مقتطفات سريعة للشيخ زيد رحمه الله، وهي حقيقة أنا يعني قد كتبت كتابا، أسأل الله عز وجل أن يخرج ويطبع، عن سيرة هذا العالم. هناك مواقف خفية وكثيرة تحتاج إلى تمحيص وإلى بحث زيادة. أسأل الله عز وجل أن ييسر خروج هذا الكتاب. فعموما الشيخ زيد رحمه الله من المشايخ القلة الذين لا يحبون الشهرة ولا يبحثون عنها، بل كان يعني أو كانت حياته في من بيته إلى مسجده، إلى مؤلفاته، إلى سجادته وعبادته، معاتبا نفسه، حاثا إخوانه على طلب العلم وعلى نشره، قائم بما يستطيع من الأعمال، أيضا من الأعمال التي قام بها دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. ولعلي أحكي لكم سبب قيام هذه الدورة القصة طويلة لكن اختصرها، جاءتني فكرة وأنا شاب في عمر تقريبا 24، رأيت أن المشايخ في المنطقة في وقتها كانوا مهمشين لأن الحزبية طغت على الساحة، فاقترحت على أحد أصدقائي في وقتها، قلت له ما رأيك أن نقيم دورة؟ طبعا كان مسمى الدورة غريب عندنا، ولا يوجد في وقتها انترنت ولا شيء من وسائل التواصل، فقال كيف؟ قلت له نقيم دروس للمشايخ ونجمع لهم الطلبة، فاستحسن الفكرة، فرجعنا إلى البيت في وقتها وبدأنا نخطط. في اليوم الثاني ذهبنا إلى أحد المشايخ وقلت له بالفكرة، فشجع عليها وقال لابد أن نذهب إلى الشيخ أحمد عمير. فذهبنا إلى الشيخ أحمد عمير وعرضت عليه الفكرة فاستحسنها، قال لابد أن نذهب إلى الشيخ زيد ونعرض عليه الفكرة. فذهبنا إلى الشيخ زيد فاستحسنها وقال لا يمكن أن يعني نقطع في الموضوع حتى نعرضها على شيخنا الشيخ أحمد بن حنجمي. فذهبنا إلى الشيخ أحمد 5 فذهبنا إلى الشيخ أحمد وعرضت عليه الفكرة فاستحسنها وقام بالتبرع ب500 ريال. فقام الشيخ زيد تبرع ب500 ريال، والشيخ أحمد عمير تبرع ب500 ريال، والشيخ عواجي تبرع ب500 ريال، مجموع كم؟ 2000. فأعطوني وقالوا لي ابدأ توكل على الله. طبعا كانت الأمور غير واضحة، وكوننا لأول مرة نعمل يعني فكرة الدورة ولا ندري كيف نعمل، فبدأنا والحمد لله تيسرت، وسميناها بمشورة المشايخ دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فسبحان الله انتشرت وقامت وجاءها الطلاب من أنحاء العالم ونفع الله عز وجل بها، وكان الشيخ أحمد الشيخ زيد يعني يتشاورون في كل صغيرة وكبيرة ولا يختلفون، أنا عشت معهم الاثنين ما يختلفون أبدا، وإن كان في خلاف فبالأدب والمشاورة والرأي، ويخرجون سبحان الله بأفضل الآراء، فرأيت من حياتهم العجب، ورأيتهم يعني يحترمون بعضهم بعضا ولا يسمحون لأحد، لا يسمحون لأحد بالتشغيب على الدعوة أو التأثير عليها أبدا، بل يعني يسعون في الإصلاح بقدر ما يستطيعون، وكان أيضا يتواصون بالمصابرة وبالصبر في دروسهم وفيما بينهم، ويدعمون خاصة المنهج السلفي دعما معنويا وحسيا، ويدعمون من ينصر المنهج السلفي في أي مكان، ويحذرون من التفرق والاختلاف، ويعتنون بالشباب، يعتنون بالشباب كثيرا ويتفرغون لهم، وقد تخرج على أيديهم طلبة علم في كثير من الدول ولله الحمد. فهذه حياتهم باختصار، أو حياة الشيخ زيد باختصار أسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويتجاوز عنهم، فقد نفع الله عز وجل بهم، وأن يكتب أجرهم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا على ما قدمتم للإخوة، بارك الله فيكم. آمين. هنا سؤال. نعم هناك سؤال. تفضل. نعم، قال سائل: ما النصيحة لبعض إخواننا الذين لا ينصرون دعوة إخوانهم في بلدهم إلا إذا اتبع الإخوة الذين يتولون أمور الدعوة أوامرهم ونصائحهم ولو كان مرجوحا، وإذا لم يتبعوا أوامرهم ونصائحهم نراهم يسعون في التفريق بين السلفيين بالقيود وينفرون الناس عن إخوانهم الذين يتولون أمور الدعوة بالمكر ويحتكرون جهود إخوانهم؟ من نصيحة لهؤلاء الإخوة؟ النصيحة لهؤلاء الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يقيهم شر أنفسهم. هذه خصلة من خصال الحزبية المقيتة، فالإنسان أو طالب العلم يفرح، الواجب عليه أن يفرح إذا قام أخوه بالدعوة إلى الله، لأنه قام بالواجب عنه، ويجب عليه أن يشجعه وأن ينصره وأن يحث الطلبة على الحضور له. أما ألا يرضى إلا إذا كانت الدعوة عن طريقه أو بأسلوبه الخاص، وإذا لم يحصل هذا فإنه يفرق السلفيين ويمكر بهم، فهذا والله ليس من أساليب الدعوة وليس من منهج السلف. ووالله لقد رأيت من الشيخ أحمد والشيخ زيد رحمهم الله أنهم كانوا يتواصون بالدروس، فإذا يعني انتهى الشيخ زيد مثلا من الدرس قال لطلابه اذهبوا إلى الشيخ أحمد، بل يقول الشيخ زيد كان اتركوا دروسي واذهبوا إلى الشيخ أحمد. والله هذا سمعته يقول لهم اذهبوا إلى الشيخ أحمد تستفيدوا منه قبل أن يتوفاه الله. والشيخ أحمد كذلك يقول لهم اذهبوا إلى الشيخ زيد حضروا دروسه. حينما تكون القلوب صافية والصدور سليمة من حظوظ النفس ومن مكر الشيطان ومن الهوى ومن ضعف الإدراك، فإن الدعوة تنجح، الدعوة إلى الله تنجح. لكن إذا كانت النفوس مليئة ومشحونة بالحسد بين طلاب العلم، هذا لماذا يتفوق علي، ولماذا عنده طلاب، ولماذا يفتتح دروس، ولماذا لا يستشيرني، ولماذا كذا ولماذا كذا، هذا كله والله من وساوس الشيطان ومن مكائد الشيطان ليفرق السلفيين. فنصيحتي لهم أن يتركوا هذه الأمور وأن يعالجوا أنفسهم ويستعينوا بالله عز وجل على علاج أنفسهم، ينظفوا قلوبهم من هذا المرض والداء الخفي، الحسد والبغض لإخوانه السلفيين. والله إننا لنفرح أن نسمع دروس في المكان الفلاني، نقول للطلاب اذهبوا واحضروا تستفيدون. أفرح إذا قام أخي بدروس، وما الذي يضرني؟ ما الذي يضرني؟ ما يضرني شيء، بل هذا الأخ الذي قام بالدروس قام بالواجب عني. فنصيحتي لهم أن يعالجوا أنفسهم وأن يسألوا الله عز وجل إخلاص. الدعوة تحتاج إلى سلام الصدر وإلى إخلاص وإلى تقوى وإلى محاربة هذه الأدواء ويعالج نفسه بقراءة القرآن الكريم وبقراءة السنة وبقراءة سير السلف الصالح في مثل هذه الأمور. فإذا حصلت المعالجة انتهت هذه الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يهديهم ويصرف عنهم شرور أنفسهم. نعم نعم. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للذين يقولون أن الإخوة ما عندهم شيخ في البلد، مع أن هؤلاء الشيوخ الذين يلزمون الإخوة بالنشر عنهم منحرفون، منهم من يتبع الحلبي ومنهم من يتبع الهجوري ومنهم من هو مع محمد بن هادي في فتنته، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ فهل الإخوة على الحق في عدم نشرهم لهؤلاء الناس؟ هؤلاء على ضلال، لا ينشرون لهم، ولو جلسوا عند طالب علم قليل العلم ولكن سليم المنهج فهذا والله أفضل، أفضل وأحسن من النشر لهؤلاء الضلال المبتدعين الذين حذر منهم العلماء. فطريقتهم صحيحة، أنهم لا ينشرون لهم ويجلسون عند طلبة العلم المستفيدين ويسمعون لكبار المشايخ الموثوقين في وسائل التواصل. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله ما لا يوجد سؤال بعد هذا، وفقكم الله على ما قد قدمتم على الإخوة. الحمد لله وبارك الله فيكم على هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يعني يكتب الأجر لنا ولكم، فأنتم السبب في هذا اللقاء، أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.